بسم الله الرحمن الرحيم يا مولانا. الله يجزيك يا رب. حاضر يا سيدي. استنى شوي. السلام عليكم. السلام عليكم. يا رب يا رب يقربش منك ابدا. يا سلام. جعلك بسطول. الله لك يا رب شاء الله ما شاء الله. نعم يا حبيبي نعم. اشرح صدرك. يا سلام يا سلام الله يا سلام يا سلام يا سلام. Thank you. دكتور اصبح تاني. Thank you. عليه. فتح الله لك. الله أكبر. اللهم صل. نعم يا قرآن نعم. شاء الله عليه. يكسر البلاء. يكسر البلاء. أمين يا ربي أمين. يا ربي يا ربي يا ربي. يا حلاوه احتضن يا رب قال عليه السلام نعم يا قرآن نعم اللهم صل على النبي الله الله الله الله إنهم كانوا سامعون يا رب صل على النبي اللي الحلو بيزيد نصنع سلام عضونا شويه عبد الله خيري صور Yeah. لك الله أكبر. نعم يا حبيبي نعم. الله الله الشيخ بحبك الله. صدرك يا رب. نعم يا حبيبي نعم. نعم يا أستاذ. الله الله. يغيظ الأرواح. كمان وكمان سيدي ويشرح صدرك يا رب. الله الله الله الله يا سلام يا سلام يا الله يا ربي لازلك قبول يا رب يا كد من جو. الله الله الله فتح الله لك ويشرح صدرك يا رب ويزيدك قبول. الله اكبر. الله أكبر. طبعا النبي طبعا يا دكتور. إلا الله. الله لك. حرما يا غالي. ما تفيد تعليق. كبير. يا رب.